الافراد اللي يا شيخ ناجي نسخها الاقرار لا الاقرار. وان احال من لا دين عليه على من له عليه دين فهو توكيل في الاستيفاء. وان احال من عليه دين على من لا دين عليه فهو ملتمس ايفاء دينه وليس شيء من ذلك حواله. هذا مكرر. وان احال من عليه دين على من لا على من لا عليه دين على من لا عليه دين فهو ملتمس ايفاء دينه. شنو عندك هذه على من لا دين عليه؟ سجل إلى إذا تكون النسخة الصحيحة بعض اللي في المخطوط. إن أحال من لدينا عليه على من لدينا عليه فهو توكيل بالاقتران. وإن أحال من لدينا عليه على من له عليه دين فهو توكيل في السيف. وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو ملتمس إيفاء دينه. هذه الصورة التي حاولت أن يكون معنى أن تكون هي معنى إباحة أولى. وعلى هذا فيكون التصريح كما يلي: وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل بالإقرار. طيب إذا نكتب النسخة الأول نسخة من لدينا عليه وهي أصلح. وإن حال الأخيرة حال وإن حال من عليه دين على من لدينا عليه على من لدينا عليه. وإن حال من عليه دين على من لا دين عليه فهو ملتمس إيفاء دينه وليس شيء من ذلك حوالة، إذ الحوالة تحول الحق وانتقاله ولا حق ها هنا يتحول. وإنما جاز التوكيل بلفظ حوالة لاشتراكها في اشتراكها في معنى. لاشتراكهما في معنى وهو تحول المطالبة من الموكل إلى الوكيل فتحولها من المحيل إلى المحتال. إلى وقت لا أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الحوالة: فصل. الشرط الثاني تماثل الحقين، لأنها تحويل الحق فيعتبر تحوله على صفته. ويعتبر التماثل في ثلاثة أشياء: الجنس، فلو أحال من عليه أحد النقلين بالآخر لم يصح. والصفة، فلو أحال عن المصرية بأميرية أو عن المكسرة بصحاح لم يصح. والحلول والتأجيل، فإن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أجل أحدهما مخالفا لأجل الآخر لم يصح. وإن صحت الحوالة فتراضيا على خير مما أحيل به أو دونه أو تعجيله أو تأخيره أو الاعتراض عنه جاز، لأنه دين ثابت فجاز فيه ذلك كغير المحال به. هذا شرط لتماثل الحقان في الجنس والصفة والحلول والتأجيل، وذلك لأنهما إذا اختلف الجنس صار هذا بيعا فيدخل في بيع دين بالدين. مثال ذلك: أحال بذهب على فضة إنسان مدين لشخص بعشرة دنانير، وله على آخر، أي المدين له على آخر 100 درهم، فأحال صاحب الدنانير على صاحب الدراهم، هذا لا يجوز، لأن حقيقته أنه بيع دين بدين، وأيضا بيع ذهب بفضة بدون تقابض، حتى لو فرض أنه من غير الذي يجب بينهما الربا، مثل أحال شخصا يطلبه برا على آخر بتمر، فإنه لا يجوز، وذلك لأنه يكون بيعا، فيكون بيع دين بدين. الثاني الصفة، فلو حال ما أعرف المصرية والأميرية اللي هما أكمل، لكن أحال بشيء أحسن وأسوأ بين الناس على ما دونه، يقول المؤلف إنه لا يحل، ولو كان على ما فوقه فإنه لا يحل، لأن لا بد من التساوي في الصفة. والنظر مثلا بغير الدراهم والدنانير، فمثلا لو كان عنده، لو كان عليه 100 صاع جيد، حال على شخص اخر عليه 100 صاع متوسط، يقول مالك ان هذا لا يجوز. وكذلك لو كان عليه 100 صاع متوسط حال على 100 صاع جيد فانه لا يجوز. وهذا اذا كان على سبيل المعاوضه له وجه، لكن إذا كان على سبيل المسامحة ورضي من عليه الدين، من له الدين بالأنقص أو من عليه الدين بالأكمل، فما المعنى؟ لا أجد لهذا المعنى ما دام المسألة على سبيل التسامح. مثلا هو مطلوب 100 صاع بر غدي، فحال على 100 صاع بر جيد، ما المانع؟ هذا هو رضي لنفسه بالأنقص على وأحال على الأكمل، وبالعكس أيضا لو كان عليه 100 صاع بر جيد وأحال بمئة صاع بر رضي، ما المانع؟ لأن صاحب الدين الآن رضي في إيش؟ بالأقل، واختار هذا. كذلك أيضا من باب أولى نصرة الحلو والتأجيل، إذا كان عليه دين حال 100 درهم حالة، وأحال صاحبها على شخص آخر بمئة مؤجلة، فهذا كما لو أجلها المستحيل على صاحب الدين، ما المانع؟ إذا قال المستحيل أنا راض أن تحولني على فلان ولو كان الدين مؤجلا، ما المانع من هذا؟ أو كان عليه دين مؤجل وأحاله على دين حال، ما المانع؟ هذا زاده خيرا. فالذي يظهر لي أن الحلول والتأجيل والصفة أنها ليست بشرط، إلا أن يمنع من ذلك مانع إجماع، فهذا فإعلانه خالف الإجماع. أما إذا لم تكن المسألة إجماعية فالصحيح أن ذلك جائز وأنه من باب المسامحة. نعم. فصل. الشرط الثالث أن يكون بمال معلوم على مال معلوم، لأنه يعتبر فيهما التسليم والتماثل والجهالة تمنعها، ولا يصح فيما لا يصح السلم فيه، لأنه لا يدخل في الذمة، وإنما تجب قيمته بالإتلاف، ويصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب والأدهان، وفيما يصح السلم فيه غير ذلك كالمزروع والمعدود. نعم. وفيما يصح السلم فيه غير ذلك غير وفيما يصح السلم فيه غير ذلك كالمذروع والمعدود وجهان، أحدهما لا تصح الحوالة به لأن المثل لا يتحرر فيه ولهذا لا يضمن بمثله، والثاني يصح لأنه يثبت في الذمة ويحتمل أن يبني الحكم فيه يبنى ألا غلط في دنيا أن يبنى بالألف ويحتمل إذا نحطها نسخة وهذه صح أن يبنى ويحتمل أن يبنى الحكم فيه على القرض إن قلنا يقضي في هذا بمثله صحت الحوالة به لأنه يثبت في الذمة بغير السلم وإلا فلا لأنه لا يثبت في الذمة إلا بالسلم ولا تصح الحوالة بالسلم وإن كان عليه إبل من قرض وله مثل ذلك على آخر صحت الحوالة بها لأنه إن ثبت في الذمة مثلها صحت الحوالة وإن ثبت قيمتها فالحوالة بها صحيحة وإن كان له إبل من دية فأحال بها على من له عليه مثلها من دية أخرى صح ويلزمه إعطاؤه أدنى ما يتناوله الإثم. وقال أبو الخطاب فيه وجه آخر أنه لا يصح وإن كان عليه إبل من الدية وله مثلها قرضا فأحال بها ففيه وجهان أحدهما يصح لأن الخيرة في التسليم إلى المحيل لأن الخيرة في التسليم إلى المحيل وقد رضي بتسليم ماله في ذمة المقترض والثاني لا يصح لأن الواجب في القرض في إحدى الروايتين القيمة فقد اختلف الجنس وإن أحال المقترض من له الدية بها لم يصح وجها واحدا لأننا إن قلنا الواجب القيمة فالجنس مختلف وإن قلنا يجب المثل فللمقترض مثل ما أقرض في صفاته وقيمته والذي عليه الدية لا يلزمه ذلك. هذه صور قد يصعب تصورها لكن القاعدة أنه لا بد أن يكون في معلوم على معلوم. فصل نعم نعم ما يجوز هذه الصفة لا يجوز ما أدري لأن هذه في معارضة لأن الجنس اختلف تفهم على أنه متى أخذ المبلغ المخالف للمبلغ المحال عليه يعني يحوله الى نفس المبلغ لا ما بشرط ما يجوز اذا كان بشرط اما اذا فعل بعد ان قبض اصطلح على القيمه في وقت القبض لا باس. نعم. فصل الشرط الرابع ان يحيل برضاه لان الحق عليه فلا يلزمه اداؤه من جهه بعينها ولا يعتبر رضا المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه كما لو وكله في الاستيفاء منه. وأما المحتال عندنا الآن محيل ومحال عليه المحيل لا بد من رضاه والمحال عليه لا يشترط رضاه واضح فقيل المحتال وهو الطرف الثالث فصله المؤلف فصله رحمه الله. طيب لو ان صاحب الحق قال للمطلوب أعطني حقي. قال ما عندي شيء. قال لك دين على فلان حولني عليه، هل يلزمه الحيلة؟ لا يلزمه الحيلة، بل لابد من رضا من المحيل. أما أن يجبر فلا، لكن يجبر على أن يستلم الدين الذي له ثم يوفي إذا طالب الغرماء. أما المحال عليه فلا يشترط رضاه. فلو أن المحتال صار أشد إلحاحا من المحيل، ولما أحيل عليه هذا الشديد قال لا أنا لا أعرف، أنا صاحب فلان، هل له أن يفعل؟ لا. فلان يأخذ حقه بنفسه وبوكيله، وأنا اعتبرني وكيلا. وأما المحتال فإن كان المحال عليه مليئا وهو الموثر غير المماطل لم يعتبر رضاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، ولأن للمحيل إيفاء الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال عليه مقامه في الإيفاء، فلم يكن للمحتال الامتناع. وإن لم يكن من فسر المحيل المليء بأنه الموسر غير المعطل، يحتاج إلى زيادة طيب الذي يمكن مطالبته، لا بد من هذا، لأنه قد يكون قد يحيله على موسى غير مماطل، لكن لا تمكن مطالبته لو ماطل. فلو أحيل على أبيه لم يلزمه القبول، ولو أحيل على أمير لم يلزمه القبول. لماذا؟ لأن الأول لا تمكن مطالبته شرعا الذي هو الأب، والثاني لا تمكن مطالبته عادة. نعم. وإن لم يكن مليئا لم يلزمه أن يحتال للحديث، ولأن عليه ضرر. الحديث دل على هذا بالمنطوق أو بالمفهوم؟ بالمفهوم، ودل على الأمر بالاتباع إذا كان على مليء. نعم. ولأن عليه ضررا في قبولها فلم يلزم، كما لو بدل له دون حقه في الصفة. كما لو بدل له دون حقه في الصفة، فإن رضي بها مع ذلك صحت كما لو رضي بدون حقه. فصل. إذا صحت الحوالة برئ المحيل من الدين، لأنه قد تحول من ذمته، فإن تعذر الإيفاء من المحال عليه لموت أو فلس حادث أو مطل لم يرجع على المحيل كما لو أبرأه، وإن كان مفلسا حين. لماذا؟ لأنه برئ، برئ المحيل برئ، وكون يتعذر الوفاء فيما بعد ليس إليه. نعم. وإن كان مفلسا حين الحوالة ولم يرضى المحتال بالحوالة فحقه باق على المحيل، لأنه لا يلزمه الاحتيال على مفلس. أحسن مفلس. لأنه لا يلزمه الاحتيال على مفلس، وإن رضي مع العلم بحاله لم يرجع، لأن الذمة برئت من الحق فلم يعد إلى الشغل كما لو كان مليئا. فلم يعد ولا فلم تعد الخطية؟ لا فلم تعد إلى الشغل، تصحيح. لأن الذمة برئت من الحق فلم تعد إلى الشغل كما لو كان مليئا. وإن رضي مع الجهل بحاله ففيه روايتان، إحداهما لا يرجع لذلك، والثانية يرجع، لأن الفلس عيب في المحال عليه، فكان له الرجوع كما لو اشترى معيبا ثم علم عيبا. وإن شرط ملاءة المحال عليه فله شرطه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، رواه أبو داود. ولأنه شرط شرطا مقصودا، فإذا بان خلافه ملك الرد كما لو شرطه في المبيع. الآن فهمنا أنه إذا رضي المحتال بعدم ملاءة المحيط فإنه لا يرجع، لأنه دخل على بصيرة. وإن لم يرضى فإنه في المذهب يقولون لا يرجع لأنه رضي. ولماذا لم يحتط لنفسه فيشترع؟ والصحيح أن له الرجوع، لا سيما إذا علمنا أن المحيل قد خدع المحتال وأحاله على غير ملك، فإن له الرجوع. أما لو شرط قال نعم أن أقبل الحوالة بشرط أن يكون مليئا، فله شرط، لأن المسلمين على شروط. عندكم يقول رواه أبو داود والمسلمون يقول النبي المؤمنون على شروط، رواه أبو داود والمسلمون. عندنا موجودة ينقسم إن زائدة أو لعل فيه رواية أو المسلم يراجع الحديث. من يراجع؟ نعم، من أنت؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الطالب جمال سعيد: أورد المصنف رحمه الله الحديث رحمه الله تعالى أورد المصنف رحمه الله الحديث بلفظ: المؤمنون على شروطهم، وعزاه لأبي داود. لكن تبين بعد الرجوع إلى سنن أبي داود أنه رواه بلفظ المسلمون على شروطهم، ولم أجد من رواه بلفظ المؤلف إلا اللهم ما أورده الإمام ابن عبد البر في التلمذة. الأحسن تقول اللهم إلا، قدم على الأحسن من إلا اللهم، اللهم إلا. ولم أجد من رواه بلفظ المؤلف اللهم إلا ما أورده الإمام ابن عبد البر في التمهيد. قال الحافظ في تلخيص الحبير: عند حديث المؤمنون على شروطهم، بعد أن ساق رواة الحديث قال: تنبيه، الذي وقع في جميع الروايات المسلمون بدل المؤمنون، والله تعالى أعلم. لهذا عندي بين قوسين لما قرأه أبو داود حق بين قوسين والمسلم. بس تنقل تقول هكذا ساق المؤلف ومعروف المسلمون على شروط. هكذا رقم المؤلف بلفظ المؤمن والذي في كتب الحديث المسلمين. فصل. قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الحوالة: فصل. إذا اشترى عبدا فأحال البائع بثمنه أو أحال البائع عليه بثمنه فبان حرا أو مستحقا فالحوالة باطلة لأن البيع باطل ولا دين على المشتري يحيل به أو يحال عليه فإن اتفق المحيل والمحال عليه على ذلك وكذبهما المحتال لم يسمع قولهما كما لو باعا عبدا ثم أقرا بحريته ولا تسمع لهما بينة لأنهما أكذباها لدخولهما في البيع وإن أقامها العبد سمعت وبطلت الحوالة وإن صدقهما المحتال في حرية العبد وادعى أن الحوالة بدين آخر فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل صحة الحوالة فكان صدقه أظهر فإن أقاما بينة بذلك سمعت لأنهما لم يكذباها. خلاصة هذا أن الحوالة مبنية على أصل، فإذا تبين أن الأصل باطل بطلت الحوالة، فإذا أحيل بثمن البيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فإنه لا حوالة، لأنه إذا بطل الأصل بطل الفرع. فصل. وإن اشترى عبدا أو أحال البائع بثمنه ثم وجده معيبا ثم رده قبل قبض المحتال من المحال عليه بطلت الحوالة لأنها بالثمن وقد سقط بالفسخ ذكره القاضي ويحتمل أن لا تبطل لأن المشتري نقل حقه إلى ما في ذمته. لا تبطل لأنها لا يبطل إصابة لك ويحتمل أن لا تبطل لأن المشتري نقل حقه إلى ما في ذمة المحال عليه فلم تبطل بالفسخ كما لو أعطاه عن الثمن ثوبا ثم فسخ العقد لم يرجع في الثوب وإن كان الرد بعد قبض المحتال لم تبطل لأن ذمة المحال عليه برئت بالقبض منه ويرجع المشتري على البائع كما يعلم من الإقناع ويرجع المشتري على البائع وإن اشترى عبدا فأحال البائع عليه أجنبيا بالثمن فرده المشتري بعيب لم تبطل الحوالة لأن ذمة المشتري برئت بالحوالة من البائع فصار كأنه قبض منه وتعلق به هاهنا حق غير المتعاقدين وهو المحتال بخلاف التي قبلها ويرجع المشتري على البائع بالثمن. هنا يفرق بين الفسخ وبين البطلان، إذا تبين البطلان بطلت الحوالة، وأما إذا صار فسخا فالحوالة باقية، حوالة باقية ولكن لكل منهما أن يحيل على الآخر، فإذا فسخ البيع فمعناه أن البائع لا يستحق الثمن، وإذا كان يستحقه فإنه إن قضى الحوالة أخذت منه، وإن قال لا أنا الثمن سأخذ من المحال عليه، قلنا خذ لكن يرجع به المشتري عليه، وله أن يحيله. يعني فيقول البائع المشتري لما فسخ البيع إني أحالتك على الذي أحالتني عليه من قبل. فصل. وإذا أمر رجلا بقبض دين له من غريمه ثم اختلفا فقال أحدهما كانت وكالة بلفظها وقال الآخر كانت حوالة بلفظها فالقول قول مدعي الوكالة لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان وينكر انتقاله وإن اتفقا على أنه قال أحلتك بالألف وقال أحدهما كانت حوالة حقيقية وقال الآخر كانت وكالة بلفظ الحوالة ففيه وجهان أحدهما القول قول مدعي الوكالة لذلك والثاني القول قول مدعي الحوالة لأن الظاهر معه لموافقته الحقيقة ودعوى الآخر المجاز وإن قال أحلتك بدينك فهي حوالة بكل حال ولا شك أن الصحيح أنه إذا اتفق على أنه قال أحلتك فإنها حوالة كما لو قال أحلتك بدينك أما إذا قال أمرتك أن تقبض فقال إنك أمرتني على أنها حوالة وقال بل على أنها وكالة فالقول قول مدعي الوكالة لأن الأصل بقاء الحق على ما كان عليه فصل وإذا قال المدين لغريمه قد أحلت بدينك فلانا فأنكر فالقول قوله مع يمينه فإن أقام المدين بينة بذلك سمعت ليسقط عنه حق المحيل فإن كانت بحالها فادعى أجنبي على المدين أن رب الدين أحاله به فأنكره فأقام الأجنبي بينة ثبت في حقه وحق الغائب لأن البينة يقضى بها على الغائب ولزم دفع الدين إليه فإن لم تكن له بينة فاعترف المدين له بصحة دعواه ففيه وجهان أحدهما يلزمه الدفع إليه لاعترافه له بوجوب حقه عليه وانتقال دينه إليه فأشبه ما لو قامت به بينة والثاني لا يلزمه الدفع إليه لأنه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه فكان له الاحتياط في تخليص نفسه كما لو ادعى الوكالة فإن دفعه إليه ثم أنكر المحيل الحوالة وحلف ورجع على المحال عليه فأخذ منه لم يرجع المحال عليه على المحتال لأنه معترف له أنه استوفى حقه وإنما المحيل ظلمه وإن أنكر المدين الحوالة بنى على الوجهين إن قلنا يلزمه الدفع مع الإقرار لزمته اليمين على الإنكار وتكون على نفي العلم لأنها على نفي فعل الغير نفي العلم كذب المخطوب يعني قبل قليل وتكون على العلم على نفي العلم على نفي فعل الغيب ونفي فعل الغيب ما أعلم عن الإسلام عندك نفي؟ عندي نفي نصحة نصحة أشار إلينا الصفحي الصفحي نعم يا أصحى تكون على نفي وتكون على نفي العلم لأنها على نفي فعل الغير وإن قلنا لا يلزمه الدفع مع الإقرار لم تلزمه اليمين مع الإنكار لعدم فائدتها وليس للمحتال الرجوع على المحيل لاعترافه ببراءة ذمته ويسأل المحيل فإن صدق المحتال ثبتت الحوالة لأن رضا المحال عليه غير معتبر وإن كذبه حلف له وسقطت الحوالة وإن نكل المحال عليه عن اليمين فقضي عليه فقضي نعم. فقضي عليه فاستوفى من استوفي فقضي عليه فاستوفى من فاستوفي من ثم أنكر المحيل الحوالة فله أن يستوفي من المحال عليه لأنه معترف له بالألف مدع أن المحتال ظلمه. فصل. فإن كان عليه دين فادعى رجل أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه لما ذكرنا في الحوالة. وإن أنكر لم تلزمه اليمين لأنه لا يلزمه الدفع مع الإقرار فلم تلزمه اليمين مع الإنكار. فإن دفعه إليه فأنكر رب الدين الوكالة. هذا إنسان عليه دين فجاءه رجل فقال أن صاحب الدين وكالي في قبض خاصة أن أراد صدوق وعند إشكال صدق لكن ما يمكن لمن يمكن لماذا؟ يعني ربما ينكر ذاك يمكن الوكالة ما وكلته. فإذا أنكر الوكالة لازم المدين إيش؟ أن يوفي فيوفي ويرجع على الذي جعلنا الوكيل. أما لو ثبت ببينة فإنه يلزمه أن يوفي لأنه لا ضرر عليه لأنه قد أثبت ذلك للبينة. نعم. وإن أنكر قد يستغربها الإنسان كيف صدق أنه وكيل ولا يعطيه؟ ونعم لأن فيها طرفا ثالثا هو الموكل قد ينكر الوكالة وحينئذ يلزم هذا أن يضمن. نعم. وإن أنكر لم تلزمه اليمين لأنه لا يلزمه الدفع مع الإقرار فلم تلزمه اليمين مع الإنكار. فإن دفعه إليه فأنكر رب الدين الوكالة حلف ورجع على الدافع ثم رجع الدافع على الوكيل إن لم يكن اعترف بصدقه لأنه لم يثبت أنه وكيل. وإن كان اعترف له لم يرجع عليه لأنه اعترف بصحة دعواه وأن الموكل ظلمه فلم يرجع على غير ظالمه. وإن كان المدفوع وديعة فوجدها ربها أخذها. وإن تلفت في يد الوكيل فلربها مطالبة من شاء منهما. فإن طالب الوكيل لم يرجع على أحد لأن التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه. وإن طالب المودع وكان قد اعترف بالوكالة لم يرجع على أحد لما ذكرناه في الدين. وإن لم يكن اعترف للوكيل رجع عليه. فصل. فإن كان عند رجل دين أو وديعة فجاء رجل فادعى أنه وارث صاحبهما وقد مات ولا وارث له سواه فصدقه لزمه الدفع إليه لأنه لا يخشى تبعه. وإن كذبه فعليه اليمين أنه لا يعلم ذلك لأنه لزمه الدفع مع الإقرار فلزمته اليمين مع الإنكار. فصل. فإن كان لرجل ألف على اثنين كل واحد منهما ضامن لصاحبه فأحاله أحدهما بها برئا منها لأن الحوالة كالتقبيض. وإن أحال صاحب الألف به على أحدهما صحت الحوالة لأنها مستقرة في ذمة كل واحد منهما. وإن أحال عليهما جميعا ليستوفي من كل واحد منهما نصفها صحت لأن ذلك للمحيل فملك الحوالة به. وإن أحال عليهما ليستوفي من أيهما شاء صحت أيضا لأنه لا فضل في نوع ولا عدد ولا أجل وإنما هو زيادة استيثاق فأشبه حوالة المعتر على المليء، ولهذا لو أحالاه على واحد صح. فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى: كتاب الضمان أو باب الضمان، وهو ضم للشيء أو من عنده أو باب الضمان. أنا عندي نسخة باب الكتاب. طيب عندنا عن كتاب الضمان. اعلم أن الأشياء التي يتوثق بها الإنسان لحقه الشهادة والكتابة والضمان والكفالة والرهن، كل هذه مما يوثق حق الإنسان. الشهادة أن يشهد عليه، والكتابة أن يكتب المحقوق بالحق الذي عليه، والرهن أن يعطي من له الحق رهنا، والضمان هو الباب الذي نحن فيه، والكفالة أيضا ستأتي إن شاء الله. نعم. وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام بينه. فإذا قال لرجل أنا ضامن، قال المؤلف رحمه الله: وهو التزام الإنسان بما على غيره. أوضح من الظاهر ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، يعني أن يلتزم ما على غيره من دين، هذا الضمان. فإذا قال لرجل أنا ضامن مالك على فلان، أو أنا به زعيم أو كفيل أو قبيل أو حميل أو هو عليه، صار ضامنا له وثبت في ذمته مع بقائه في ذمة المدين، ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما، لقول الله تعالى: وأنا به زعيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قاله صاحب العزيز، قال: لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا ضامن. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، حديث حسن رواه أبو داود والترمذي. وروى سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. قال: هل ترك لهما وفاء؟ فقالوا: لا. فتأخر، فقيل لم لا تصلي عليه. ليش؟ حدث لي عندي. ما في عندي. لم لا تصلي عليه؟ لأن لا نافية. إلا لك رواية لما لم تصلي. إحنا عندنا لا. فقيل لم لا تصلي عليه. فقال: ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة إلا إن قام أحدكم فضمنه. فقام أبو قتادة فقال: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ولا يظهر المضمون عنه بمجرد الضمان في الحياة رواية واحدة، وفي الميت روايتان، إحداهما يبرأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت حين ضمنه أبو قتادة، والثانية لا يبرأ لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا قتادة عن الدينارين اللذين ضمنهما فقال: قد قضيتهما. فقال: الآن بردت جلدك. رواه أحمد. ولأنه وثيقة بدين فلم يسقط كالرهن، وكحال الحياة. ومتى برئ الغريم بأداء أو إبراء برئ الضامن لأنه تبع فزال بزوال أصله كالرهن. وإن أبرأ الضامن لم يبرأ المضمون عنه لأن الوثيقة انحلت من غير استيفاء فلم يسقط الدين كالرهن. فصل. ولا يصح إلا من جائز التصرف. لا عندنا ولا يصح. هذه المطبوعة يجوز. ولا يصح إلا من جائز التصرف. فأما المحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه فلا يصح ضمانه لأنه تبرع بالتزام مال فلم يصح من لأنه تبرع بالتزام مال فلم يصح منهم كالنذر والصدقة. وخرج بعض أصحابنا ضمان الصبي بإذن وليه على الرواية. من فضلك اقلب الشريط. أما المحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه فلا يصح ضمانه لأنه تبرع بالتزام مال فلم يصح من لأنه تبرع بالتزام مال فلم يصح منهم كالنذر والصدقة. وخرج بعض أصحابنا ضمان الصبي بإذن وليه على الروايتين في صحة بيعه. وقال القاضي يصح ضمان السفي ويتبع به بعد فك حجره وهذا بعيد لأن الضمان مجرد ضرر وتضييع للمال فلم يصح منه كالعتق ولا منه الضمير المصرف ولا يصح ضمان العبد والمكاتب بغير إذن سيدهما لأنه التزام مال فلم يصح منهما بغير إذن كالنكاح. ويصح بإذنه لأن المنع لحقه فزال بإذنه ويؤديه المكاتب مما في يده. وهل يتعلق برقبة العبد أو بذمة سيده على وجهين. فصل. ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره لحديث أبي قتادة ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه للخبر ولا معرفة الضامن لهما لأنه لا يعتبر رضاهما فأشبه الأجانب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أبا قتادة عن معرفتهما ويحتمل أن تعتبر معرفتهما ليؤدي إلى أحدهما ويرجع على الآخر بما غنم عنه. ويحتمل أن تعتبر معرفة المضمون له ليؤدي إليه ولا تعتبر معرفة المضمون عنه لعدم المعاملة بينه وبينه. ولا يصح إلا برضا الضامن لأنه التزام مال فلم يصح من غير رضا الملتزم كالنذر. إذا فهمنا المضمون عنه لا يشرط رضا والضامن إيش يشرط رضا لأنه متبرع والمضمون له لا يشرط رضا. فإذا قال المضمون عن الضامن لا تضمن أنا لست مماطلا ولا معدما ولا أريد أن تضمن. وقال المضمون له بل أنا أريد أن يضمن فمن يقبل قوله؟ المضمون له لأنه لا يشترط في رضا المضمون عنه. حتى وإن كان بعض الناس يرى أن قيام أحد يضمنه يعتبر قدح فيه وأنه مماطل أو مؤسر، لأن بعض الوجهاء والأعيان يعنفون من أن يقوم أحد يضمنه. فعلا يقول أنا لست مماطلا ولست مؤسر، الأموال عندي كثيرة والحمد لله وأنا مالي، فهل نقول إن الحق عليك وليس لك؟ وإذا طالب الذي له الحق أن يضمن له ضمن له، وإذا كنت لا تري أن يضمنك أحد سلم الآن واستر. فصل. المهم أنه لا يشترط إلا رضا الضامن. فصل. ويصح ضمان الدين اللازم لخبر أبي قتادة وضمان الجعل في الجعالة لقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وضمان كل حق مالي لازم أو مآل أو مآله إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار وبعدها والأجرة والصداق قبل الدخول وبعده وأرش الجناية نقدنا وحيوانا أو حيوان أو حيوانا لأنها حقوق مالية لازمة أو مآلها إلى اللزوم، فصح ضمانها كالدين والجعل. ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالغصون والعواري لأنها مضمونة على من هي في يده فأشبهت الدين. ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه وهو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه أو إن ظهر فيه عيب أو استحق أو وجد ذلك في المبيع غرمه الضامن لأن ذلك لازم، فإنه إنما يتعلق بالضامن حكم لعيبنا ونصب ونحوهما، وهذا كان موجودا حال الضمان فصح ضمانه كالدين. وإن استحق الرجوع لأمر حادث كتلف المبيع قبل قبضه أو أخذه بسفعة فلا شيء على الضامن، وإن ضمن البائع أو غيره للمشتري قيمة ما يحدثه من غراف أو بناء أو يلزمه من أجرة إن خرج المبيع مستحقا صح، ويرجع على الضامن بما لزمه من ذلك لأنه يستند إلى أمر وجودي. ويصح أن يضمن الضامن ضامن ثان لأن دينه ثابت فصح ضمانه كالأول، ويصير الثاني فرعا للضامن حكمه معه حكم الضامن مع العقيل. عهد المبيع يعني معناه أن الإنسان إذا أراد أن يشتري شيئا من شخص مجهول وخاف أن يكون المبيع مسروقا أو مغصوبا أو أن يظهر فيه عيب فيتقدم أحد ويقول أنا أضمن الرهن، يعني إن ظهر مغصوبا أو مسروقا أو ظهر فيه عيب فأنا ضامن، مع أن هذا شيء معلق لكن المصلحة تقتضي ذلك، فإذا كانت المصلحة تقتضي ذلك فلا مانع، لأن الأصل في العقود إيش؟ الصحة والجواز، إلا إذا اشتملت على غش أو ظلم أو ربا فإنها تأتح هنا ليس به شيء ما في معنى. فصل. ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها لأنها غير مضمونة على من هي في يده فكذلك على ضامنه، وإن ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي صح، نص عليه أحمد رضي الله عنه لأنها تصير مضمونة على المضمون عنه. ولا يصح ضمان مال الكتابة، وعنه يصح لأنه يجوز أن يضمن عنه لأنه يجوز أن يضمن عنه دين آخر. والمذهب الأول لأن مال الكتابة غير لازم ولا يفضي إلى اللزوم لأنه يملك تعجيز نفسه ولأن الضمان لتوثيق الحق وما لا يلزم لا يمكن توثيقه. وفي ضمان مال السلم روايتان إحداهما يصح لأنه دين لازم فأشبه القرض والثانية لا يصح لأنه يفضي إلى استيفائه من غير المسلم إليه فأشبه الحوالة به. والصحيح أنه يجوز ضمان لضمان دين السلم. وكذلك بالنسبة للوديعة يجوز أن يضمن التعدي فيها أو التفريط فيها، لأنها إذا سلفت من غير تعدي ولا تفريط فإن المودع لا يضمن، وإذا لم يضمن الأصل لم يضمن الفرق. أما التعدي فإن المودع إذا تعدى أو التفريط فإن المودع إذا فرط يضمن. وحينئذ إذا سألك السائل هل يصرف ضمان الأمانات يعني الودائع؟ الجواب أما ضمانها إذا تعدى أو فرط فهذا جائز، وأما إذا لم يتعدى ولم يفرط فهذا ليس بجائز. فصل. ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وحمل البعير يختلف فهو غير معلوم وقد ضمنه قبل وجوبه ولأنه التزام حق من غير معاوضة فأشبه النذر. وإن قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه صح لأنه استدعاء إتلاف بعوض لغرض صحيح فصح كقوله أعتق عبدك وعلي ثمنه. خوف الغرق يعني أنه ينجو من الغرق. فهذه سفينة محملة تكاد تغرق فقال أحد الركاب لمن له حملها ألقي متاعك وعلي ضمان. فهذا يجوز لأنه يشبه أنه اشتراه منه بثمنه. فصل. ويصح ضمان الحال مؤجلا لأن الغريم يلزم أداؤه في جميع الأزمنة فجاز للضامن التزام ذلك في بعضه كبعض الدين. وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزم لأنه لا يلزم الأصيل فلا يلزم الضامن. ويقع الضمان مؤجلا على صفته في ذمة الضامن. وإن ضمن الدين المؤجل وقلنا إن الدين يحل بالموت فمات أحدهما حل عليه الدين وبقي في ذمة الآخر إلى أجله ولا يملك ورثة الضامن الرجوع على المضمون عنه قبل الأجل لأنه لم يحل. فصل. وإذا قضى الضامن الدين بإذن المضمون عنه رجع عليه لأنه قضى دينه بإذنه فهو كوكيله. وإن ضمن بإذنه رجع عليه لأنه تضمن الإذن في الأداء فأشبه ما لو أذن فيه صريحا. وإن ضمن بغير إذنه وقضى بغير إذنه معتقدا للرجوع ففيه روايتان إحداهما يرجع أيضا لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به فكان على من هو عليه كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه. والثانية لا يرجع لأنه تبرع فلم يرجع به كما لو بنى داره أو أعلف دابته بغير إذنه. فإن اختلفا في الإذن فالقول قول من ينكره لأن الأصل عدمه. صحيح أنه يرجع عليه ما دام نوى الرجوع عند القضاء أنه يرجع سواء كان الضمان بإذن المضمون عنه أو لا، لأنه قضى عنه دينا واجبا بنية الرجوع فشاد له المطالبة به. نعم مما يبيع الناس. إذا كان هناك قرين فله أن يسأل، وإلا فالأصل أن الناس لا يبيعون إلا أملاكهم، لكن إذا كان هناك قرينة ما إذا أقام المحسن بينة على أنه قد يحيل على هذا المحل فيدفع له المحل عليه ما عليه وجه، وبعد ذلك إذا دفع ثم أثر المحيط وأنكر الحوالة المحيط؟ نعم وأنكر الحوالة وقام بينة على أنه لم يحل أحدا فإنه أيضا يدفع هذا المحل عليه هذه المرسلة. قدم بينة مثبت إذا ثبت أنه محال وأخذ حقه الأصل تقديم المثبت، لأن المثبت ما هو جفل. حتى بيش ليش؟ في مطلقة لا يجوز، لأنه سيتضمن أنه سيقضي عنه دينه ويأخذ زيادة، هذا لا يجوز. نعم إيش؟ مال وقلنا أنه إذا أتى ببينة تثبت التحويل فهي مقدمة على البينة على التنفيذ. صالح بجواز إيش؟ يعني من شاء به، من الذي يأتي به؟ هذا هو الصحيح، أنه إذا رأى الإمام أو نائب أو الرجل المعتبر عند الناس كان هذا صحيح واضح، يعني إذا كان الدين مقبول 1000 ورضي صاحب الحق 800 فإنه لا يخشى، إلا إذا قال صاحب الحق أعطني 800 والباقي خذه من صاحب، فهنا لا بأس يأخذ من صاحب الزائد وهو 200. وجعل أقل الأمرين مما أفعل به أو دينه إن كان الأول ضمين. ها؟ لا ما كان. إذا طلب الضامن فله أن يطالب المضمون عنه للوثق لأنه لازمه الأداء بأمره، ولا يملك المطالبة قبل ذلك لأنه ما طلب. فإذا استوفى من الضامن لم يرجع المضمون عنه إلا بأحد القضائي، لأنه يدعي أن المضمون عنه ظلمه به. الظاهر له أقرب الصواب. عندنا طيب يقول أقرب الصواب. نعم تصريح. أحدهما من قضاء الأول لأنه قضاء صحيح القضاء ولد واحد قضاء الدين يعني أداء وهذا ما نفت عليها والنصر نعم. الآن كل باب الضمان يعود إلى ضمان الدين لصاحب الحق وليس ضمان صاحب الدين ضمان الدين. وعلى هذا فلو أحضر المضمون عنه لم يبرأ حتى يقضي الدين. وأما الكفالة فهي التزام بإحضار بدل المضمون وليس دينا. وهذا فرق مهم جدا لأن الكفيل إذا أحضر المكفول فرق سواء أوفى أو لم إلا في مسائل ستأتي إن شاء الله. قوله رحمه الله هذا من يضرب الشفاء فيه نظر وهذا لا يمكن من غير من يجب عليه هذا لا يمكن من غير من يجب عليه. فمثل الكفالة بالقصاص لنفرض أن الكفيل لم يقطع على المقبول هل نقتص منه؟ لا نقتص. لكن لو قيل إنه يقفله فإن لم يمكن إحضار بدنه ألزم بالدية فهذا لا بأس لأن يعني هذا أصبح كأنه ضمان إذ أنه التزام بحق مالي يمكن استيفاءه من غير من هو عليه. ثلاث مسألة الحد الحد داعي وضع للحد. فلو قال للشخص قال للحاكم أخرج فلانا من الحبس وأنا أكفله لك وحضره لتقيم عليه الحد فلا يصح. لماذا؟ لأن هذا الكفالة في الحقيقة ليس فيها كبير فائدة لأنه إذا عاجز عن إحضاره لم يستوفى الحد من الكفيل فما سأدى في الشفاء فهذه ما فيها شفاء هذه واضحة. المهم أنه لا كفالة في حد. وأما القصاص فالصحيح أنه يفصل فيه إذا قال أنا أكفل إحضار إذا اقتصت منه فإن تعذر فلا أكفل لكم إلا الدية ورضوا بذلك صح. نعم. ولا تصح به الكافر لأنه لا يلزمه الأمور فلا يلزم غيره إحضاره كالأجانب وكفته الكفالة بالأعيان المضمونة كالغصوب والأواني لأنه يكف ضمانها ولا تصح بالأمانات إلا بشرط الساعة فيها كضمانها سواء. الكفالة بالأعيان المضمونة لا تصح. كان الغصوب مثل إنسان غاصب وغيب المغصوب وأحضر إلى مثل الحكم فقال كفيلا أنا أكفل لما غصب هذا جائز لأنه إذا تعذر فارغ رجعنا عليه منا. وكذلك العواري. أما الأمانات فلا تصح الكفالة فيها لأن الأصل وهو المفقود لا يجب عليه ضمان الأمانات لكن إذا ضمن التعدي فيها جائز. وإذا صح في الكفالة فتعذر إحضار المفقود به الذي يلزم ما عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم السعي مهارب وإنها أحد نوعين كفالة فوجب الغوم بها في الضمان. لو قال المؤلف لأننا لو لم نوجب الضمان لم يكن إيش لم يكن كفالة ثانية، هذا هو الصحيح هو التعليل الصحيح. فنحن لو لم نوجب هذا لكان الكفالة عديمة الفائدة. نعم. وإن تكليمه قدر ما يصل إليه فيعينه، لأن ما لزم تكليمه لم يلزم إلا بإمكان التكليم. إمكان عندك؟ ها؟ بمكان؟ عندك بإمكان؟ بإمكان. صح. العواري بناء على أن العارية مكمونة في كل حال، أما إذا قلنا بأنها لا يضمن للكثير صار في الأمل. إيش؟ كل ما دل عليه جميع العقود تناقض بما دل عليه مطلقا على قول الراجح، واستثنى الفقهاء من مراد النكاح انه نكاح او زواج، والصحيح ان جميع العقود تناقض بما دل عليه، وكذلك الفسوخ تناقض بما دل عليها. والصواب أنه نفسك أنها تصل الكفالة حتى تسلمون الكفول، إن كان المكفول الرجل فقد مات، وإن كان المكفول العين فقد تلفت. الآن هل نقول البعض إذا كان يطلق على الكل صح مثل الوجه والرقبة، وإن كان لا يطلق على الكل لم يصح الأذن والعين والرجل والقدم؟ هذا أقل شيء. ولو قال قائل إنه إذا كفر البعض صح مطلقا إلا إذا كان هذا منفصلا، هذا الحكم المنفصل كالسن والشعر والظهر كما قال في الطلاق، وإذا طلق جزءا لا ينفصل وقع الطلاق، وإذا كان ينفصل هذه يعني الفقهاء يصورونها ولما بعد يقول الله أكفل وشف لا كضمان عهدة. فعلى هذا لو قال كفلت بفلان على أني إن جئت به وإلا كان كفيل بفلان أو ضامن ما عليه صح فيهما عندهما ولم يصح عند القاضي، لأن الأول مؤقت والثاني معلق على شرط. ونهي ها في عندها وقت وقتهما يعني خمس ايام عشر ايام وما اشبه. والصحيح الجواز، الصحيح الجواز والاقصى التي ذكروها رحمهم الله، منها ما لا يصح ومنها ما هو غير مسلم. فتعين القاضي رحمه الله بأنه لا يصح التوقيت كالبيع، نقول أولا أن بينهما فرق، البيع نقل ملك وهذا ضمان والملك باق ولا ضرر فيه على أحد، وثانيا أن نقول من الذي يقول إن البيع لا يصح معلقا؟ من قال هذا؟ احتاج إلى دليل. والأصل في الشروط، الأصل فيها الحل والصحة والإلزام بما التزم به الشارع إلا بدليل. فالصواب أن الشروط في جميع العقود صحيحة، هذا هو الأصل، كما أن جميع العقود الأصل فيها الصحة إلا بدليل. فأي إنسان يقول لك هذا شرط غير صحيح فقل له أين الدليل؟ لكن لو قال إنسان تعبد الله بعبادة نقول له نمنعه الأولى نمنعه حتى يأتي بدليل. فالواجب اتباع الأصل، الواجب اتباع الأصل كما قلنا ذلك في المنظومة، أنه إن يقع شر فاتبع الأصل. الصواب في هذا أنه يجوز الضمان والكفالة معلقا وموقتا، ودليلنا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا. فصل. وتصح الكفالة ببدل الكفيل كما يصح ضمان دين الضامن، وتجوز حالة ومؤجلة كالضمان، ولا تجوز إلى أجل مجهول لأنه حق لآدمي فلم يجوز إلى أجل مجهول كالبيع. وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة. هذا أيضا فيه نظر. البيع معاوضة مبني على المشاحنة والمقاطعة، وهذه عقد توثقة إن حصلت هذا المطلوب، وإن لم تحصل فالحق باق. فالصواب أنها تصل إلى أجل مجهول، مثل أن يقول: أنا ضامن هذا الرجل إلى أن يحضر أبوه، أنا كافل به إلى أن يحضر أبوه. ما في معنى، ليس في هذا مانع إطلاقا. وهذا يقع أيضا، الناس محتاجون إليه، يقول: ما دام أبوه غير حاضر فأنا ضامن، وإذا حضر فأبوه هو الذي يتولى أمره، أيضا أنا أكفله ما حتى يأتي أبوه. وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة بالتسليم في مكان بعينه، فإن أطلق ففي أي موضع أحضره وأسلمه إليه على وجهه. وسلم سلم. ففي أي موضع أحضره وسلمه إليه على وجه لا ضرر عليه برئ. لا ضرر عليه فيه. عليه برئ. لا عليه فيه برئ. لا ضرر على وجه لا ضرر عليه فيه برئ، وإن كان عليه ضرر لم يبرأ بتسليمه. وكذا إذا سلمه قبل المحل وكذلك إذا سلمه قبل المحل قياسا على من سلم المسلم فيه قبل محله أو غير مكانه. هذا أيضا قياس فيه نظر. لو سلم الكبير قبل المحل لم يقع، ووجه أن صاحب الحق لا يمكن أن يطالب الكبير الآن لأن الدين لم يحل، إذن ما الفائدة من تسليمه؟ التعليل الصحيح أن يقال إنه إذا سلمه قبل المحل لا يقرأ، لأن صاحب الدين وهو المقبول له لا يمكنه المطالبة، لا يمكنه المطالبة بدين. أي فائدة في الكبير هو يبيع للبعض سنة جم الفائدة. أما مسألة الدين قبل المحل به هذه مسألة أخرى، والصحيح أنه إذا سلمه الدين قبل محل به لازمه أخذ إلا إذا كان عليه ضرر. وإن قفل واحد لاثنين فسلمه إلى أحدهما أو أبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر لأنه حق لاثنين فلم يبرأ بأداء حق أحدهما كالضمان. وإن قفل اثنان لرجل فأبرأ أحدهما لم يبرأ الآخر كما في الضمان. وإن سلمه أحدهما لم يبرأ وإن سلمه أحدهما لم يبرأ الآخر لأنه برئ من غير استيفاء الحق فلم يبرأ صاحبه كما لو برئ بالإبراء، ويحتمل أن يبرأ كما لو أدى أحد الضامنين الدين. وإن قال الكفيل أو الضامن: برئت مما كفرت به لم يكن إقرارا بقبض الحق لأنه قد يبرأ بغير ذلك. إن زي وقت قال كفيل إن زي وقت قال كفيل الله. الكفين ولا للكفين؟ خطية الكفين الأوجه قال الكفيل هذا صاحب الحق قال له برئت مما كفلت به لم يكن إقرارا بقبض الحق المقدمة أو دفع الله إقرار مشكلة تراجع تراجع هل تعلم حديث جيد الحمد جيد لبعدين سأل ونسيت فصل إذا طولب الكفيل بإحضار المكفول به لزمه أن يحضر معه